حصريا على موقع djkimo.com. ايه طيب انا مش قاسي على الجميع وناس بخاف يوم افلس رب معايا مش ناس عمري ما اتغير مهما شفت وعشت من ساعة ما اتولد عسلك انا بجد. ايه ما بقتش فاهم حاجة من اعلى من اي سادة كله بيخدع بعض خلي ايه ده عايزة ابادة وانا عايش فيها فيها طب حكايتي في النيها نيها وانا على البايظ خالص خالص وكل ما اقضيها اقضيها عرفت صحبة العشمال هدفهم بس على الاموال اخترعوا كلمة الاندال متش بربع جنيه سلكان انا كنت مرسي ليل ونهار واستحملت جوع ومرار عايش بغلب مع اشرار سن الصغير انا ينهار انا استفدت من الصدمات بقيت احرص من الخبطات انا ماشي حكايتي على الله سايب كله وماشي وراه ياما وقعنا برضو قمنا من اللي شفناه اتعلمنا لسه برضو زي ما احنا بنتعلم طول السكه عشت من زمان ويا الخوف مش لاقي الامان كل ما غير انا المكان الاقي الهموم دي بالمجان في الاول حظي كان تعبان اللي عايزه ما بيجيش في الحال ما كنتش اعرف ايه الاسباب شاب فقري طول الاوقات عايزين ايه يا مجانين مجانين انتم مش سالكين سالكين خليكم فاكرين فاكرين انا ناجح وانتوا ساقطين ساقطين صبرت صبر وقت الشده ظلم بس طول المده بس على قبل ما نقول الفكه بكون مشهور في كل حته واللي حبته باعني وخني اختار واحد تاني وسابني محدش خالص وقف جنبي كله كان بيقول يلا نفسي. طيب انا مش قاسي على الجميع وناس بخاف يوم افلس رب معايا مش ناس عمري ما اتغير مهما شفت وعشت من ساعة ما اتولدت حصريا على موقع djkimo.com.